تبليغ سلامي تبليغ سلامي سلامي سلامي سلامي زائر الروضة لا تنسى تبليغ السلام سلامي إن في القرش العرامي أتينا بي يا عيني زائر الروضة لا تنسى تبليغ السلام سلامي إن في القرش العرامي أتينا بي يا عيني بدري تهامي